من الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. هذا تشكيل للصلاة، علم أن الصلاة علم الدين وفارقة بين الكفرة والمؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأعمال الصلاة بنفسها، وقال صلى الله عليه وآله وسلم خير أعمالكم الصلاة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب به العبد في الديانة صلاته، فإن أتى النهار وإن عليه الحساب، وإن قال انتهى بالصلاة عذبه الله 12 صلاة، 3 في الدنيا، و3 عند الموت، و3 في القبر، و3 بعد القبر. أما يأتي في الدنيا فترفع البركة لرزقه، ويرجع الكرياء الخير لوجهه، ويبقره الله إلى خلقه. وفي رواية لا يقبل الله له عمل صالح ولا يشرك في دعاء الصالحين. وأما الذي عند الموت فيموت عطشانا، وإن شرب ماء في الدنيا ويموت جوعانا، وإن أتى ماء في الدنيا وإن هدد عليه الناس. وأما التي في القبر فالبشارة قبيحة وتغيب القبر والتعذيب به. وأما التي في القيامة شدة الحساب وغضب الرب والعقوبة بالنيران. نعوذ بالله من غضبه، ونسأله التوفيق لرضاه، ونسأله المحافظة على الصلاة على ما أمرنا. هذا ولا ينبغي للمسلمين ترك السواك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالسواك، فإن فيه خصالا، مظهرة للفم، ومرضاة للرب، ومفرحة للملائكة، ومجلاة للبخر، وتجلب الأسنان، ويشد اللسة، ويهد الحفظ، ويهضم الطعام، ويلقع البلغم، وتضاعف الصلوات. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة بالسواك خير لـ70 صلاة غير سواك. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا زال جبريل يوصيه بالسواك حتى ظننت أنه يوجبه. فلا ينبغي تركه مع هذا الفضل العظيم. وهذا بيان الوضوء وأدعيته. أولا إذا دخل الخلاء قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الذي سنجد الشيطان الرجيم. وإذا خرج قال الحمد لله الذي أماطعني الأذى، الحمد لله الذي عافاني في جسدي، الحمد لله رب العالمين. فإذا شرع في الاستنجاء قال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويغسل فرجه الأعلى ثم الأسفل حتى يمليه، ثم يقول اللهم حصل فرجي من عرصي واستر عورتي ولا تشمت بي الأعداء. فإذا شرع في المضروبة قال بسم الله سويت بوضوي لما شئت به من الصلاة، اللهم رجني حجتي فأدني عفوك ولا تحرمني رائحة الجنة برحمتك. ويبالغ في المضروبة والاستنشاق إلى أن يكون صائما، ويخرج خلاية من بين أسنانه، ويتدشى في الأنف، وعند غسل الوجه اللهم بيض وجهي يوم تسود وجوه ولا تسود وجهي يوم تبيض وجوه. ويغسل وجهه من مقاص الشعر إلى البدن، ومن الأذن إلى الأذن، ويخلل ما فيه من شعر. وعند غسل يد الماء اللهم أعطني كتابي بيميني واغفر لي ذنبي. وعند غسل اليسرى اللهم لا تؤتيني كتابي بشمالي ولا تجعلها مقلولة إلى عرضي، وتجاوز عن سيء أفعالي. ويخلل أصابعه. وعند مسح الرأس اللهم غشني برحمتك وأتم علي نعمتك. وعند مسح الأذنين اللهم لا تجعل ناصيتي إلى قدمي، واجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وعند مسح الرذبه اللهم اجني الأغلال يوم الشام، وأجرني من قطعات النيران، ويمسح الذين ظاهر هنا وباطل هنا. فإن غسل الذكرين اللهم ثبت قدمي على الصراط وسدد الأقدام. ثم يقول الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واغفر لي إنك على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى قطع الفجر. ويقول اللهم أجر وجهي من لفحات الجحيم وبطني من شراب الحميم وجسمي من عذاب كراريم إنك غني كريم. وهذه الألفاظ فيها فضل كبير تركتها لأجل الاختصار. ويجب الأذان على الرجال دون النساء. يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وبعد الأذان يقول يقول لا إله إلا الله. يقول وأنا على ذلك من الشاهدين وأحملها عن الجاحدين وأدخلها ليوم الدين. أشهد أن الرسول كما أرسل وأن القرآن كما أنزل وأن القضاء كما قدر وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث منه الجمهور. على ذلك نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثلاث مرات يعني. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الدائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة في الجنة وابعثه مداما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. فإذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وغلق عني أبواب سخطك وصل وسلم على محمد وآله. فإذا أدام الصلاة وانتصب قال اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك ومن أقرب من تقرب إليك ومن صالح أهلها. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرني. ويحضر العبد من أسرة الصلاة ويحضر قلبه. فهذا تسبير للصلاة أولا صلاة الظهر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدم وليس يصلي صلاه الظهر فرادى. فان كان مؤتما قال مؤتما اذا هو في جماعه وان كان اماما قال اماما. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين